سبيل واحد طريق واحد هل الحق يتعدى؟ قال: شيء واجب حرام وهو واحد. قال: ما الحق إلا واحد؟ الحق لا يتعدى، ما الحق إلا واحد. ليس هناك طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق واحد، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم: كن واحدا لواحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. كذا في نونية ابن القيم: كن واحدا لواحد، أي كن مخلصا لله عز وجل في واحد، أي على سبيل واحد، طريق واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، أي سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه في نونية ابن القيم رحمه الله. إذا السبيل واحد، فأمل أن يقال: هذا سبيل الحق، وهذا سبيل الحق، وهذا طريق الحق، وهذه جماعة الحق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما بين إلا واحد فقط. واضح؟ السبيل واحد، سبيل الحق واحد، فالحق لا يتعدى. لأن الناس الآن خصوم السنة يريدون أن يؤصلوا في الناس أن كل السبل تؤدي. يريدون أن يؤصلوا في الناس ويؤصلوا في الشباب أن كله حق، أن من سلك طريق فهذا حق، ومن سلك طريق فهذا حق. لا، ليس هناك إلا سبيل واحد. والله كلام. فإن قال قائل: فإذا كان السبيل واحد، فماذا تقول في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله مع المحسنين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ولم يقل ولنهدينهم سبيلا، إنما قال لنهدينهم سبلا، فبين أن هناك سبل، فليس الحق واحد. نقول: بل الحق واحد. هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير السبيل المؤمنين لا تخالف ولا تعارض لنهدينهم سبلا. لماذا؟ هناك قاعدة قبل الجواب عن هذا الإشكال. يقول ابن حزم في الإحكام، في أصول الإحكام، قال: ولا يصح نصان صحيحان متعارضان في الوجود أبدا. ليس هناك نصان صحيحان يتعارضان في الوجود أبدا، إنما التعارض يحصل لذهن القارئ والسامع. انتبه، لأن هذه فائدة جليلة جدا. انتبه، إنما التعارض إنما يحصل لمن؟ يحصل لذهن القارئ والسامع. التعارض يكون في ذهنك أنت، ليس في الكتاب والسنة، لأنك لو قلت هناك تعارض إذا أنت حكمت عقلك على الكتاب والسنة. واضح؟ لذلك يقول ابن حزم: وليس هناك نصان صحيحان. نعم، ليس هناك نصان صحيحان يتعارضان في الوجود أبدا، مش ممكن. إنما التعارض الذي يحصل، قال: وإنما التعارض يحدث لذهن القارئ والسامع. يبقى التعارض ده من مين؟ في ذهنك أنت، ليس في الكتاب والسنة. واضح؟ لذلك هذه القاعدة. القاعدة الثانية: أن العقل لا يتعارض مع العقل أبدا. النقل لا يتعارض مع العقل أبدا. لذلك ابن تيمية رحمه الله عليه في النقل تعارض العقل والنقل، قال: يقول شيخ الإسلام: إن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح، بل يوافقه ويؤيده. فإن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه. إن العقل الصحيح، العقل السليم، إن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح، بل يوافقه ويؤيده. لماذا؟ فإن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه. قال شيخ الإسلام: فإذا وقع التعارض بين العقل والنقل، عند التعارض تحصل عند التعارض في الكلام، فإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين: إما لعدم صحة النقل، الحديث ضعيف، وإما لعدم فهم العقل للنقل. حينئذ ماذا نفعل؟ فيرد الأمر إلى أهل النقل. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منه، والذي يستنبط هو العلم. إذا عند وقوع التعارض واضح كيف يرد الأمر لمن؟ لأهل العلم. أما أنت فلا تحكم عقلك على الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ فهذه قاعدة من ابن حزم، وهذه قاعدة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، عرضوا عليها بالموت. إذا ليس هناك تعارض، هذه آية وهذه آية. واضح الكلام؟ قال: ولو رد الأمر إلى العقول فلكل واحد عقل، ولا يفصل بين الناس إلا كتاب ماضي وسنة ماضية. ولو رد الأمر إلى العقول فلكل واحد عقل، وعقل ليس أحسن عقل، وعقل ليس أحسن عقل. واضح؟ إذن سيتفرق الدين على العقول. واضح كلام؟ وعقولنا ليست معصومة. إذن لابد أن نرد الكتاب والسنة إلى فهم معصوم. واضح؟ يرد الأمر إلى من؟ إلى معصوم، هو الذي يفصل بين الناس. لذلك الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فذكر صراطا واحدا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل واحد، فالحق واحد. أما قوله تعالى: والذين جاهدوا فيهم لنهدينهم سبلنا، فهذه طرق الخير الموصلة إلى السبيل الواحد. هذه طرق الخير الموصلة. قال بعض علماء التفسير: سبلنا هنا يعنى بها شعر الإيمان، يعنى بها شعر الإيمان، الحياة من الإيمان، إماطة الأذى من الإيمان، فعل الخير من الإيمان، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. كل هذه الشعب توصي إلى سبيل واحد وهو منهج الصحابة. لكن هذه شعب، شعب الإيمان، واضح، فعل الخيرات، فكلها تصب في ماذا؟ في سبيل واحد فقط. إذا لنهدينهم سبلنا، سبلنا هذه طرق الخير الموصلة إلى السبيل الإيه؟ إلى السبيل الواحد. أما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه السبل هي المخالفة للسبيل الواحد. أرجو الأمر يكون إشكال يكون فيه. واضح؟ إذا لنهدينهم سبلنا، هذه طرق الخير الموصلة إلى إيه؟ إلى هذا السبيل الواحد. تصلي وتزكي وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمد وتطلب معروف وتنفع عن المنكر وتطلب العلم وتعلم الناس وتفعل الخير وبر الوالدين، كل هذه كذا في مجموع الفتاوى في غير موضع قال وأول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج. وبدعة الخوارج قد كفروا بالكبيرة حينما كفروا علي بن أبي طالب واضح وكفروا الصحابة وقالوا إن الحكم إلا لله بزعمهم. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل واضح. فكفروا هنا بالكبيرة منتبه هنا فإن أن الخوارج الأوائل الذين حكم عليهم الصحابة بأنهم مبتدعة ولم يحكموا عليهم بالكفر كما سئل عن أبي طالب الكفار هم قال لا من الكفر فضل. الخوارج الأوائل الذي حكم عليهم الصحابة أنهم من الخوارج ما كانوا يكفرون بكل كبائر انتبه ما كانوا يكفرون بكل كبائر إنما كفروا بكبيرة واحدة ألا وهي الحكم غير ما أنزل الله. فلما قال الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر على الإطلاق وخالفوا منهج السلف الصالح حكم عليهم الصحابة أنهم بأنهم من الخوارج. انتبه إذا بعض الناس يقول أنا كيف أكون من الخوارج أنا لا أكفر بالمعاصي أو بالكبائر لا أكفر الزاني لا أكفر شرب الخمر لا أكفر كذا إنما معنى أنهم يقولون بأن الإيمان هو التصديق معنى سؤال: ما معنى الإيمان في اللغة؟ الجواب: هو الإقرار واضح الذي يضمن للقيام والإيقان. واضح كلام؟ فالتصديق المجرد فقط لا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فلو أن إنسان قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أصدق أنك رسول الله، واضح، ولكني سأقاتلك، أعلم أنك رسول الله، وأقاتلك وأقاتل أصحابك وأقتلك وأقتل أصحابك وأصدق بالقرآن وأضعه تحت قدمي، قال ابن تيمية: فيكون من أكثر الناس. مع أنه إيه؟ قال: أنا أصدقك. واضح؟ لذلك ابن تيمية قال: هو الإقرار المتضمن للقيام والإيقان، للقيام بالطاعة، ويكون عقديا ويكون بالجوارح. واضح الكلام؟ فأما أن يكون الإيمان هو التصديق المجرد فقط، هذا غلط، هذا غير صحيح. واضح الكلام؟ قال: هو الإيمان قول وعمل، هذا عليه إجماع السلف، قول وعمل. الناس اختلفوا في هذا. الجهمية قال أن الإيمان هو التصديق، واضح؟ الإيمان هو التصديق فقط. وعلى هذا الكلام يكون فرعون مؤمن، لأن مؤمن، لأن فرعون كان يعلم، كان يعلم ذلك. على ذلك يكون كفار قريش كانوا مؤمنين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلما. واضح؟ كانوا مصدقين. تذكرها وكذا الذكر، ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه من قول ماذا؟ من قول لسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. إذا قول منه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان. واضح الكلام؟ طيب، صنع الذي تذكرنا خلاف الناس في هذا قالت الجميع بأنه التصديق فقط واضح. قالت الكرامية أنه المعرفة واضح. قالت المرجئة الإمام قوم يخرجون العمل ويخرجون العمل منه واضح كلام. أما أهل السنة يقولون قولا وعمل والقول قولا قول القلب وهو تصديق واضح وقول اللسان واضح من شأن الشهادتين وكذا من الصلاة والعصر الأخرى في القرآن والذكر هذه كلها قول اللسان. ثم بعد ذلك وعمل والعمل عملا عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب هو قلب القيم وابن تيمية هو نيته النية والإرادة الإخلاص الحب الخوف الخشية الإنابة التوكل الرضا الحب كل هذا بسبب أعمال بأعمال القلوب واضح. أعمال القلوب هذه تجعل الجوارح تطبق ذلك واضح. إذا عندنا عمل الجوارح عمل الجوارح من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام إلى آخره واضح كلام. قال الإمام قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. لماذا هنا تجد علماء السنة منهم من يقول الإيمان قول وعمل ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ودين كما يقول النخعي تلميذ ابن مسعود ومنهم من يقول هو قول وعمل ونية وسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فصل في مجموع فتاوى كتاب الإيمان قال فصل والسلف إنما يذكرون منهم من يذكر الإيمان قول وعمل ومنهم من يقول بأنه قول وعمل ونية ومنهم من يقول بأنه قول وعمل ونية وسنة. قال ولا خلاف ولا خلاف في هذه الصيغة في هذه الألفاظ لا خلاف بينهم لا خلاف تضاد واضح. إنما الخلاف ماذا؟ إنما الخلاف تلقى. قال فإن من قال الإيمان قول وعمل واضح فإنما يقصد به القول قولان والعمل عملا قول القلب وقول اللسان عمل القلب وعمل الجوارح. ومنهم من يقول قول وعمل واعتقاد القول وعمل ونية حتى إذا أنه إذا قال قول وعمل يكون قد يظن الظان أو السامع أنني أخرج لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية فهو قول وعمل ولا يصح القول والعمل إلا بالنية بنية خالصة لله عز وجل واضح. ومنهم من قال هو قول وعمل ونية ولا يصح القول والعمل والنية حتى يكون كل ذلك على السنة فيكتب قول وعمل ونية وإيه؟ وسنة. إذن كله منصبون في معنى واحد. لذلك هنا فصل قال إيمان قولا وعملا ونية وسنة. قولا وعملا ولا يصح القول وعمل إلا بإيه؟ إلا بنية لأنه ما فيش نية إلا منافق واضح. المنافقون قالوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا يعملون ويصلون مع النبي عليه الصلاة صحيح ولكنهم كانوا منافقون. لذلك قال ونية حتى يخرج المنافقين وإنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين واضح. ونية وسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أكثر فيكون قول وعمل ونية، والعمل لابد أن يكون على السنة، فأحب الآخر أن يظهر أكثر واضح، وهذا هو الأفضل. أمور الاعتقاد لا نتكلم فيها بإجمال، لابد فيها من ماذا؟ من التفصيل. واضح كلام؟ فبعضهم قال حتى لا يؤمن أحد أنه إذا قال وعمل ونوى فكان على ذلك على السنة، لا، فيقول وإيه؟ وسنة أيضا لابد أن تكون متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى نخرج البدعة. فصار القلب سليما، قولا وعملا، واضح، ونية وسنة، ولا خلاف بينهم. واضح الكلام؟ هو الإسلام أم بينهما اختلاف؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصحيح في ذلك هو ما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإيمان إذا قرن مع الإسلام في النص فيقصد بالإيمان أعمال القلب، اعتقاد القلب، ويقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة. إذا ذكر في إيه؟ في نص واحد كما في حديث جبريل، قال أخبرني عن الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وأقيم الصلاة، وأؤتي الزكاة، حج البيت، صوم رمضان، إلى آخره. كل هذه أعمال إيه؟ أعمال ظاهرة. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذه إيه؟ هذه اعتقاد. هذه اعتقاد. فإذا جاء الإسلام والإيمان، إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد فقط، فإنما يقصد بالإسلام أعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الاعتقاد العقيدة. وهذا ما فصله شيخ العثيمين أيضا، كان شيخ ابن باز في وزارة غير موضوع. وإذا ذكر الإيمان في موضع واحد يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام في موضع واحد يدخل فيه الإيمان. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقال هنا ذكر هنا الإيمان، ومع ذلك ذكر أعمال الأعمال الظاهرة، فيدخل فيه الإسلام، لا كما ذكر كلمة واحدة فقط. واضح الكلام؟ فإذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب ممكن يبتغي غير الإسلام الظاهر، يبتغي الإسلام الظاهر ويرضى فقط أن أقول أخذ الباطل العقيدة الباطل الظاهر بالإسلام؟ لا، إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام، فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا ذكر كلمة الإسلام وحدها يدخل فيها الإيمان، وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال والإيمان يزيد وينقص. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه عقيدة مهمة جدا. قد جاءت النصوص في الآيات والأحاديث ببيان زيادة الإيمان. الله عز وجل يقول كما في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نقص إيمان. واضح الكلام أم لا؟ إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه تجعل تنضبط إلى شعب الإيمان وشعب الكفر. فكما أن الإيمان شعب وهي الطاعات، فكذا للكفر شعب وهي المعاصي. كلما زدت في الطاعات تزيد في الإيمان، وهذا الإنسان يحسه من القلب. أم هو نفي كماله الواجب؟ مثل ما ذكرنا في الإسلام، هنا الإيمان يزيد وينقص. هل الإسلام يدخله زيادة ونقصان؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا أيضا ماذا قاله شيخ صالح على شيخ شرح على البغوية، قال شيخ الإسلام: والإسلام يعنى بالإسلام الكلمة وإسلام الأعمال، فأما إسلام الكلمة فلا يدخله استثناء أبدا، يعني ما تقولش إن شاء الله أنا مسلم في دين. إسلام الكلمة هو الفصل بين الكفر والإسلام، أأنت مسلم؟ واضح هناك مثلا نصارى ويهود ومسلمون، أنا أريد أن أعرف أأنت مسلم؟ نعم أنا مسلم بالجزم، هذا إسلام الكلمة. أما إسلام الأعمال الصلاة والزكاة والحج والصوم والنظر، هذا يدخل الزيادة والنقصان، فصلاتك ليست كمثل صلاة فلان، وصيامك ليس كمثل صيام فلان، إذا يزيد هذا وينقص هذا باختلاف إيه؟ باختلاف الإيمان، إيمان هذا العالم. أيضا الإسلام يدخل زيادة ما؟ يدخل زيادة والنقصان، فما جرى في الإسلام إسلام الأعمال يجري فيه، ما جرى في الإيمان يجري في الإسلام ماذا؟ يجري في إسلام الأعمال. واضح يدخل زيادة والنقصان، ليس إسلام الكلمة إنما هو إسلام إيه؟ إسلام الأعمال. إسلام الكلمة، أنت مسلم أم كافر؟